الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، يقول وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم لأنه مناسب لهذا المقام، لأن مثل هذا الأمر وهو تحمل الذبح في سبيل الله إنما كان بسبب ما أنعم الله به عليه من الحلم، وإلا لو كان فيه الرعونة ولو كان فيه الطيش لما استسلم لهذا الأمر أبدا. قال وقوله تعالى فلما بلغ معه السعي أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما. وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك والله أعلم، لكن هذا لا يثبت في حديث صحيح، أعني أن إبراهيم كان يأتي على البراق ليطالع تركته ولده وأم ولده، ولكن الثابت أنه كان يأتي ليزورهم كما في صحيح البخاري من قصة يعني نبع زمزم، ثم ما كان من تكرر زيارة إبراهيم بعد أن ماتت هاجر وتزوج إسماعيل وأتى في مرتين ولم يجد فيهما إسماعيل، حتى وفي المرة الأولى أمره أن يغير عتبة بابه، وفي المرة الثانية أمره أن يثبت عتبة بابه، وفي المرة الثالثة جاء وقابله وبنوا البيت. فدل ذلك على أنه كان بين الحين والآخر يذهب يتفقد ولده وأم ولده. وهذا فيه الجواب عمن ذكر أن في الآية دليلا على أن الذبيح إسحاق، لأنهم قالوا فلما بلغ معه السعي قالوا وإسماعيل لم يسع مع أبيه وإنما كان بعيدا عنه، فنقول بل كان يأتيهم فيمشي معه ويسعى معه عندما يأتي لزيارتهم، فليس في الآية دليل على ما ذكروه من أن إسحاق هو الذبيح. قال فلما بلغ معه قال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم فلما بلغ معه السعي بمعنى شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. المعروف أنه من كلام عبيد بن عمير هذا في البخاري، وروي عن ابن عباس كما قال الترمذي يروى عن ابن عباس موقوفا. يقول وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد. ولهذا قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى فلما أسلما وتله للجبين، أي فلما تشهدا. وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. وقيل أسلم يعني استسلم وانقاد، وهذا أظهر الله أعلم. ولا مانع من أنهما ذكر الله بالشهادة، شهادة التوحيد وهو إسلام جديد وإيمان جديد، لكن الظاهر أسلم أي أمرهما لله. قال أي استسلم وانقاد، إبراهيم امتثل أمر الله تعالى وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم أسلم استسلم وانقاد. ومعنى وتله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه، يعني وضع جبهه مما يلي الأرض ليذبحه وهو لا يرى وجهه ليكون أهون عليه. لا شك أن هذا أمر فعلا والله أمر عظيم، ربما لو نظر إلى وجه ابنه لعجز، ولو نظر هو إلى وجه أبيه ربما لحدث أمر آخر. فأحيانا يكون غياب النظر رحمة، أن لا يرى الإنسان من أنواع البلاء ما يهيج عليه بعض المشاعر التي قد تعترض الامتثال. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد الجبير والضحاك وقتادة وتله للجبين أكبه على وجهه. وروى الإمام أحمد لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض، فقال له يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه. يعني كل منهم قد أعد العدة لأن هذه نهاية الحياة، فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرا أعيا، قال ابن عباس لقد رأيتنا نبيع ذلك الضرب من الكباش، أظنها نتبع هذا ذلك الضرب من الكباش. وذكر الحديث في المناسك بطوله. ثم رواه أحمد بطوله عن عطاء بن السائب عن سعيد جبير بن عباس فذكر نحوه إلا أنه قال إسحاق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تسمية الذبيح روايتان، والأظهر عنه إسماعيل لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني نفس الحديث ذا ذكر رواه الإمام أحمد عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب وقد اختلط. فالرواية السابقة عن حماد عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن مس قال وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس سنده عن ابن عباس في قوله تبارك تعالى وفديناه بذبح عظيم قال خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك 40 خريفا فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فأفلته عندها فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة قد حش يعني يبس. وأيضا هذا لا يثبت إما أن يكون ابن عباس أخذه من الإسرائيليات أو يعني مما تناقله العرب قبل ذلك، والله أعلى وأعلم. فهذا ليس له إسناد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن رمي الجمار كان برمي الكبش الذي فر أصله رمي الكبش الذي فر من إبراهيم عليه السلام، وهذا خلاف الرواية الأولى أنه رجم للشيطان لما عرض لإبراهيم عند الجمرات. وروى عبد الرزاق قال اجتمع عن القاسم قال اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كعب يحدث عن الكتب كتب أهل الكتاب. قال فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فداك أبي وأمي أو فداه أبي وأمي، أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه، فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال إن ذهب إبراهيم بابنك، قالت غدا به لبعض حاجته، قال لم يغد لحاجة وإنما ذهب به ليذبحه، قالت ولما يذبحه؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك، قالت فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك؟ قال لبعض حاجته، قال فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك، قال ولما يذبحني؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك، قال فوالله لئن كان الله تعالى أمره بذلك لا يفعلن. قال فيأس منه فدركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة، قال فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه، قال ولما أذبحه؟ قال تزعم أن ربك أمرك بذلك، قال فوالله لئن كان الله تعالى أمرني بذلك لأفعلن. فتركه ويأس أن يطاع. وأيضا هذه الرواية فيها ذكر إسحاق كذبيح ولكن من كلام كعب الأحبار، وهذا الذي يظهر أنه مصدر هذا القول الذي دخل إلى كثير من المفسرين حتى قالوا به، فأصله من كلام كعب الأحبار الذي هو من روايات أهل الكتاب، والصحيح بل الصواب أنه إسماعيل عليه السلام. رواه ابن جرير عن السيد بن جارية الثقفي أن كعبا قال لأبي هريرة فذكره بطوله وقال في آخره وأوحى الله تعالى إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي وبين أن أختبئ شفاعتي، فاختبأت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي، ولولا الذي سبقني العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي. إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعطه؟ فقال: أما والذي نفسي بيده لا أتعجلنها قبل نزغات الشيطان. اللهم من مات لا يشرك بك شيئا فاغفر له وأدخله الجنة. قال: هذا حديث غريب منكر، وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ضعيف الحديث، اللي هو المرفوع ده، ده هنا تصريح بحديث مرفوع فيه أن إسحاق هو الذبيح، لكن عبد الرحمن بن زيد أسلم ضعيف. قال: وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة، وهي قوله: إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق الذبح إلى آخره، والله أعلم. فهذا إن كان محفوظا في الأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل، وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كما تقدم، وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة، حيث كان إسماعيل لا إسحاق. هي مكتوبة لإسحاق، هي لا إسحاق في بعض النسخ يعني. فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام، وهذا ظاهر، والله أعلى وأعلم. بل الظاهر أنه كان بحول بيت المقدس، فإن بلاد كنعان هي التي كان فيها إبراهيم، فهاجر إلى حول بيت المقدس، لأن إبراهيم يظهر أو إسحاق هو الذي بنى المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، أو يعقوب عليه السلام. فهذا دليل أن هذا مكان إقامتهم. وقوله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس. ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك قد صدقت الرؤيا. وقوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل. وقصة الإسراء تدل على ذلك أيضا، لأن الله نسخ الخمسين صلاة قبل أن يتمكن المسلمون من صلاتها، لأنهم لم يكونوا على علم بوجوب هذه الصلوات الخمسين، ونسخت من خمسين إلى خمس. يقول: خلافا لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة، لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح الولد، على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، قال: بكبش أبيض أعين، يعني واسع العين، أقرن ذو قرنين، قد ربط بثمرة، ربط بشجرة. طبعا ده ينافي الرواية اللي فيها وفديناه بذبح عظيم. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي وهو ضعيف، عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه: وفديناه بذبح عظيم. قال بكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة. ونعرف إن هو هرب منه سبع ثلاث مرات عند الجمرات يعني. قال أبو الطفيل وجدوه مربوطا بسمرة في ثبيس في ثبير ثبير اللي هو الجبل الجبل الذي بين عند المشعر الحرام عند المزدلفة. قال الثوري عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد جبير بن عباس رضي الله عنهما قال كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وروى ابن أبي حاتم ابن عباس قال الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزونا حتى فدي به إسحاق. برضو الروايات الضعيفة. وروي أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال كان الكبش يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر صوف أحمر. وعن الحسن البصري أنه قال كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير. طبعا ده بقى عجب. طبعا جرير أصلا إيه اسم عربي وإبراهيم لم يكن يتكلم الإيه العربية. والله أعلم. وما الفائدة من ذكر اسم الكبش وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وما فائدة البحث؟ لا شيء. وقال ابن جرير قال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام وقال مجاهد ذبحه بمنى عند المنحر وقال ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذرا أن ينحر نفسه فأمره بمئة من الإبل ثم قال بعد ذلك لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا. وكأنه أخذ واحد نظر أنه يذبح نفسه فقال له يفدي نفسه بمئة من الإبل دي زي ما فدي عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل. ثم تغير اجتهاده بأن يذبح يعني يأمره أن يذبح كبشا فإن الله تعالى قال في كتابه وفديناه بذبح عظيم. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش. ابن عباس في قوله وفديناه بذبح عظيم قال وعل اللي هو البري كبش كبش برية. وعن الحسن أنه كان يقول ما فدي إسماعيل عليه السلام إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثمير. وروى الإمام أحمد عن امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا بيقول عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان ابن طلحة وقالت مرة أنها سألت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما غطهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان ولم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. اللي هو محترق أيام عبد الله بن الزبير لما رمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق. قال وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدي به الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح منهم ذكر من قال هو إسحاق عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة رحمه الله قال قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي وأنا والله يوسف ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. والله كلام لا يعني لا يشبه أن يكون كلام يوسف ويوسف عليه السلام يترفع أن يأكل مع الملك وهو قد تواضع لأصحابه في السجن. وقال سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبما قالوا ذلك؟ قال إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه. يعني كلما يخير بين الله وبين أي شيء آخر يختار الله. وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن. طبعا إسرائيليات كما ذكرنا كلها. وقال شعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال افتخر الرجل عند ابن مسعود فقال أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله بن مسعود ذاك يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. وهذا صحيح إلى ابن مسعود. وكذا روى عكرمة عن ابن عباس أنه إسحاق وعن أبيه العباس وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة وسعيد الجبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن صابت وهو اختيار بن جرير. وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق. وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سفيان بن العلاء بن جرية عن أبي هريرة عن كعب الأحبار أنه قال هو إسحاق. وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار. فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه، فربما استمع له عمر فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها. وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده. نعم صدق. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس رضي الله عنهم، ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري. قال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين، ولكن لم يصح سنده. روى ابن جرير عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ضعف ابن جدعان، وعن عنة الحسن وتدليسه. قال عن في حديث ذكره قال هو إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إسحاق في إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار هو الراوي عن علي بن زيد بن جدعان متروك، وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. يبقى كده ثلاث أسباب للضعف اللي هو إنه هو إسحاق. وقد رواه ابن أبي حاتم عن علي بن زيد بن جدعان مرفوعا، وقد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباس رضي الله عنه من قوله، وهذا أشبه وأصح من قول العباس بن عبد المطلب. لكن هذه النقول تثبت أن المسألة فيها خلاف واجتهاد سائغ لا يبدع ولا يضلل فيه المخالف. وإن قلنا أن الصواب الراجح، يعني حتى الصواب يمكن أن يكون الخلاف فيه ضعيف، يعني كلمة الصواب دون الخلاف ضعيف، لكن لا يبدع فيه المخالف وإن كانت مسألة اعتقادية. هي مسألة اعتقادية أن الخبر أمر خبري، هل هو فلان أو فلان؟ قال ذكر الآثار الواردة، والحجج أصلا ليست مقطوعة بها. سوف ترى الحجج ليست قطعية. قال ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به. وابن كثير جازم بالمسألة رغم من نقل الصحابة. قد تقدمت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إسحاق، وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي

إسماعيل أو إسحاق فقال إسماعيل، ذكره في كتاب الزهد. وروى ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي، وهو رواية عن ابن عباس، وحكاه أيضا عن أبي عمرو بن العلاء. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا، فذكر عن عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية ابن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال: على الخبير سقطتم. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي، عد ارجع، عد علي مما أفاء الله عليك ابن الذبيحين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نظر لله إن سهل الله أمرها عليه لا يذبحن أحد ولده. قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمئة من الإبل، ففداه بمئة من الإبل وإسماعيل الثاني. قال: وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموي في مغازيه. قال: وإنما عول ابن جرير في اختيار، طبعا هو برضه حديث زي ما قلنا ضعيف، فبتاع أنا ابن الذبيحين أو يا ابن الذبيحين ضعيف. يقول: وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله: فبشرناه بغلام حليم، فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله تعالى: وبشروه بغلام عليم. الحقيقة أنها ليست إيه؟ ليست حجة، لأن التبشير بغلام عليم غير التبشير بغلام حليم، يعني أعني أن كل منهم له الصفات الحسنة. قال: ومن الممكن، قال: وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل، ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا، يعني ده بيقول كان له إيه أولاد آخرين، يعني هذا تحتمل يكون مد. قال: وأما القرنان اللذان كان معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. طب ده خلاف الظاهر، إنه ما الدليل على النقل؟ قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه إلى أنه أمر بذبح إسحاق هناك، هذا ما اعتمد عليه، هذا ما اعتمد عليه في تفسيره، وليس ما ذهب إليه مذهب ولا لازم، بل هو بعيد جدا. وإنه بيقول لا، الظاهر أن بلغ معه السعي العمل ده بيبقى في سن مبكرة، الشاب الصبي يمكن 10 سنين يقدر إيه يعمل، خصوصا في الرعي، في أنواع العمل الذي يكون في مكة وحولها. قال: وقوله ويقول: والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أن إسماعيل، على أنه إسماعيل، أثبت وأقوى والله أعلم. وقوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف عليه بالبشارة بذكر البشارة بأخيه إسحاق. وقد ذكرت وقد ذكرت في سورتي هود والحجر البشارة بإسحاق. وقوله تعالى: نبيا، حال مقدرة، سيصير منه نبي من الصالحين. وروى ابن جعفر عن كريم قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: الذبيح إسحاق. قال: وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: بشر بنبوته. وقوله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال: كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته، يعني إنباء هارون كان بعد رسالة موسى. عن ابن عباس قال في هذه الآية: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح، ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: بشر به حين ولد وحين نبئ. وعن قتادة في قوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: بعدما كان من أمره لما جاد لله تعالى بنفسه. كل ده من يقول أن الذبيحة إسحاق. وقال الله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقوله: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، كقوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو القطع بهذه المسألة اللي ذكره ابن كثير أظن أن فيه نظر، هي المسألة اجتهادية، والترجيح في أنه إسماعيل عليه السلام. والله أعلى وأعلم. نعم، في ناس من السلف ذكروا القولين زي ابن عباس، والظاهر أنه صحيح عن ابن عباس القولين، ها، وأبي هريرة. وأبي هريرة الظاهر أنهم كانوا يعني يرون أنه إسماعيل، ثم لما حدثهم كعب قالوا بقوله، ظن منهم أن هذا يعني عند أهل الكتاب ثابت. والصحيح ما قاله محمد بن كعب القرظي. محمد بن كعب القرظي أصلا يعني حسن إسلامه، وهو ممن نجا من بني قريظة. إسماعيل أكبر طبعا، 13 سنة فرق عند أهل الكتاب، 13 سنة. صح، هو فعلا كده، دي من ضمن الأدلة فعلا، إنه أمر أن يذبح بكره وحيده. الروايات عندهم كده، بس احنا لا نحتج بالروايات اللي عند أهل الكتاب، ليس عندنا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دي آثار أهل الكتاب تلزمهم هم. يعني احنا من نحتج عليهم ويقولوا، نقول لهم انتوا يلزمكم تقولوا ان ذبيح اسماعيل. فاران مكة دي ما فيش نزاع، فاران برية فاران مكة، ده ما فيش نزاع برضو ايضا بيننا وبين اهل الكتاب، ان اسماعيل كان بمكة، وبرية فاران هي مكة وما حولها. الجمرات طبعا، بس هو الجمرات دي كلها اخبار اسرائيلية زي ما قلنا. صحيح، ما هو ما فيش فعلا دليل على كده، بس الروايات اللي واردة في ان الذبح كان بمكة كلها اخبار ايه موقوفة، فالظاهرنا اسرائيليات. اللي فيه دليل اللي التابعين شافوه واللي الصحابة شافوه، اللي هو ايه قرني الكبش، فالظاهر انه كان ذبح هناك، بس ابن جرير بيقول اللي فيه احتمال انه يكون جابوا ايه نقلوا، بس دافع عنده احتمال غير ظاهر ما فيهوش عليه دليل. فعشان كده قلنا ان الراجح، لكن انت انظر الى نوع الادلة تجد ان الادلة ليست ايه ليست قطعية. ولذلك بنقول مع كونها مسألة اعتقادية، مسألة خبرية مبناها على علم، لكن اختلف فيها العلماء، ودي احد امثلة الخلاف السائغ في مسائل الاعتقاد، في مسائل العلم. يعني هي مسألة في الحقيقة لا ترتب عليها كبير فائدة الا معرفة من له الفضل، والذي عليه عامة علماء اهل السنة انه اسماعيل، وان اسماعيل افضل من اسحاق. صحيح، هو بالنسبة ان هو بيبقى تعلق القلب باول ولد، خصوصا اذا جاء على كبر كان، فهو ايه اشد يعني. والله اعلم. سعي بقى اللي هو بس ده كان بعد ما اتجوز خلاص. طب ايه بقى المشكلة؟ ده كان بعد ما تزوج، وهو بالتأكيد ان هو كان قصة الذبح كانت ايه قبل ذلك، مش كده؟ والظاهر ان قصة الذبح كانت قبل بناء الكعبة. والله اعلم. انا اريد ان اقول ان هذه المسألة يعني رغم يعني ما فيها من الخلاف من اهل العلم، إلا أن ثمرة الخلاف قليلة، حيث أن كل من إسماعيل وإسحاق طيب طاهر كما ذكر محمد بن كعب، كلاهما طيب طاهر، والأكثر على فضيلة إسماعيل حيث ذكر أنه رسول ونبي، وإسحاق ذكر نبيا، والله أعلى وأعلم. لكن كل هذه ليست قاطعة في التفضيل ولا جازمة به، وإنما تدل عليه دلالة أظهر من الدلالة الأخرى. ولو كان هذا الأمر واجب الاعتقاد، أعني أنه يضلل فيه من يخالف، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بينه بيانا لا يختلف فيه. ظاهر القرآن ويعني الاستنباط من القرآن أنه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن المسألة فيها اجتهاد سائغ، والله أعلى وأعلم. كنا نود أن نذكر فوائد يعني أكثر من هذا في هذا الباب، لكن المرة القادمة إن شاء الله. الآيات فيها فوائد أضعاف الفائدة من ذكر خلاف في ذلك. وعلى فكرة فضيلة إسماعيل مذكورة في التوراة وليس فقط في القرآن، ولا يستطيع أهل الكتاب أن يذكروا فضيلة من نسل إسماعيل إلا أن يثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. ما هو بيقول أصلا هو إبراهيم وعد في إسماعيل أن يكون من نسله أمة عظيمة، ونسل إسماعيل لا شأن لهم في التاريخ ولا وزن في الحقيقة لما صنعوه، ولا يعني شأن إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن تكون أمة عظيمة فعلا بلا شك. طبعا هو في حديث عن ابن عباس إن 10 قرون 10 أجيال بعد إسماعيل كلها على التوحيد، وده كلام ده فضل، لكن ليس عظمة الأمة إلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أمة عظيمة لها شأن كبير لم يكن هذا إلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة نعم. وبقول أيضا إن في عن ابن عباس إن 10 قرون بعد إسماعيل من إبراهيم بعد 10 قرون من العرب كلهم على الإسلام. اللي أحدث الشرك في العرب عمرو بن لحي، ده بعد 10 قرون من التوحيد، زي 10 قرون اللي بين آدم ونوح. لكن إن ولد إسماعيل نفسه ومن بعدهم، يعني شوف دعوة سيدنا إبراهيم ومن ذريتي، دعوة إيه أثرها؟ يعني أنت تقعد تدعي يمكن ابنك يطلعش ملتزم، وابن ابنك الله أعلم بيه، وابن ابنك اللي ابن ابن ابنك الله أعلم بالناس بتطلع يحد يسافر هنا ويسافر. 10 أجيال متتابعة من نسل إبراهيم عليه السلام، من نسل إسماعيل كله على الإيه؟ على التوحيد. تحديد القرون التي تتكلم عليها في قول الله عز وجل ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد وقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. صح، عدد الأجيال لا نعلمها. إيه بقى دخل الكلام ده أن في 10 أجيال على التوحيد وإحنا ما حددناش؟ ده منذ أثر عن ابن عباس رضي الله عنه متوافق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول من سيب السوائب وسن الشرك هو عمرو بن إيه؟ ابن لحي. فده معروف تاريخ عمرو بن لحي، فده قول ابن عباس رضي الله عنه ان في 10 أجيال على التوحيد. الظاهر يعني ان هو يكون يعني مستنبط او ماخوذ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره، يكون له حكم الرفع. من كعب الاحبار؟ رجل يهودي من علماء اليهود اسلم بعد فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحسن اسلامه، وهو من ثقات التابعين، وهو مروي له في البخاري وغيره، ولكن نقل أخبارا كثيرة عن بني إسرائيل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فاستجاز جماعة من الصحابة فمن بعدهم الرواية عنه، لا على سبيل القطع بصحة ما يروي، ولكن من باب أن الرسول أذن في التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، خصوصا ما لا يعرف مخالفته، ما عرف مخالفته إذا روي لابد أن يبين ما يخالف فيه. إذا روى أحد من بني إسرائيل شيئا يخالف الكتاب والسنة الصحيحة فلا بد أن يبين. أما إذا كان شيء لا يدرى زي ما قلنا في أثر موجودة ما نعرفهاش، مسألة إن هو الكبش هرب منه مثلا، دي هنقول صادقة ولا كاذبة؟ نعرف منها إيه دي؟ ما نعرفش، الله أعلم. هي ممكن تكون صادقة وممكن تكون إيه كاذبة. إن الشيطان عرض لإبراهيم عند الجمرات أثر موقوفة مش كده، وممكن تكون متخذ عن كعب الأحبار، وبالتالي فنحن لا ندري، نتوقف، لا نقول لا ده كلام خرافات، لا نقول ده كلام صحيح، لا لا نعلم، نسكت ولا نكذب فربما كذبنا بحق، ولا نصدق فربما صدقنا بباطل. وفي الكتاب والسنة غنية، يكفينا ما في الكتاب والسنة، لكن دي من أمور تترف تكلموا فيها فنحن ننقلها كما ذكروها. ها؟ صحيح. في أثر عن سيدنا عمر المظهر كعب الأحبار لما ذكر الأصحاب؟ لا، لو كان لنقل هنا بالأولى، يعني لو كان ابن كثير لذكره. هل ذبح الآدمي بالطريقة التي ينقلها سائر الإعلام في العراق جائز؟ يستدلون على الحديث جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح يعني بالقتل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالصحيح أن الآدمي إذا وجب قتله أو أريد قتله بسبب شرعي يضرب ضربة بالسيف، إلا ما كان من قصاص فيقتل بنفس الطريقة. فالذبح بهذه الطريقة بسكينة باردة أو سكينة سكين لا, لا, لا, لا تسرع الذبح لا ينبغي أن يكون. لماذا رمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق؟ لأن حتى إن مع أن كان يخطب الناس والكعبة معظمة عند كل الناس حتى الكفار، هو نواش، هي هو كان يرمي ابن الزبير فتيجي الأحجار تصيب الإيه الكعبة، هو بيرمي جيش عبد الله بن الزبير، بيرمي الجيش المتحصن في مكة، وهو في الزمن الماضي كان في بقى تصوير ولا بتاع، ده بيرمي من غير ما يشوف، بيرمي من مسافة بعيدة وما فيش إصابة دقيقة، فاحترق البيت مرة من المرة، حجر المنجنيق أصابه. يقول أبو الإمام الباقلاني في الإنصاف وملخصه أنه لا فرق بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، هل هذا صحيح؟ بل باطل، كلام باطل، لأن هناك مشيئة في وجود ما لا يرضاه الله، قد شاء أن يولد الخير وشاء أن يولد الشر، فهذا من كلام الأشاعرة المخالف لأهل السنة، لأنهم لا يثبتون المحبة والرضا من صفات الله. والباقلاني يقول بقوله، يقول أن من رضي الله عنه أو سقط عليه فلا عبرة بحاله بل بمآله، فالله كان راضيا على أبي بكر وعمر وهما يعبدان أصنام، كلام باطل، كلام من عقيدة الأشاعرة التي تنفي صفات الأفعال تعلقها بالوقت معين، بل رضي الله عنهم حين أسلموا، كما قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حين يبايعونك تحت الشجرة، فحينما حصل الرضا في هذا الوقت، كما أنه يرضى عنهم الرضا الذي لا سخط بعده أبدا إذا دخلوا الجنة وسألهم الله هل تريدون شيئا، فيحل عليه رضاه بعد ذلك الذي لا سقط عليه بعده أبدا، لدليل أن ما كان قبل ذلك أنه رضا يمكن أن يكون بعده إيه؟ سقط. فهذا كلام، لكن الله علم أنه سيرضى عن لازم يتغير، لا دلوقتي يتغير، لا لازم النغمة لا تلوزني. فنقول أن ربنا عز وجل كان يعلم أنه يرضى عن أبي بكر وعمر، ولكن حين كان أبو ذر الأسلام لم يكن رضي عنهم، ما نعرفش، بس هو كان على دين قومه أسلم، قبل كده ما كانش مسلم، يعني قبل الإسلام ما وردش إن هو سيد، قبل الإسلام ما نعرفش. سمعت أشرطة الخاصة بحث الجهاد، ورأيت نقل الإجماع الذي نقله القرطبي في تعيين الجهاد على الدول المجاورة حتى تتم الكفاية. ثم قرأت فتاوى على الموقع بأن الجهاد ليس هناك فرض عين. لا، احنا بنقول ان الجهاد في الدول المحتلة من قبل الافراد الكلام ده ليس مخالفا لما ذكره القرطبي. القرطبي رحمه الله يتكلم على المجاورين المسلمين الذين يعني احتلت بلادهم اذا كان من يذهب اليهم يغيثهم، فالواجب على الجيوش الاسلاميه انها ايه؟ انها تغيث. واما ذهاب الاحاد من الناس الذين لا يترتب على ذهابهم الا ما هو موجود بالفعل من جهاد الاحاد والجماعات الصغيره، والذي هو يعني اشبه بحرب العصابات كما يسميه في الاصطلاح المعاصر، وانما هو استنزاف لطاقه العدو الى ان ياذن الله عز وجل بهزيمته، فهذا الذي نقول عنه انه ليس بفرض عين على كل من جاور هذه البلاد المحتله، وانما هذا ايضا في حق من يقدر على هذا الفرض، حق من يقدر على ان يغيثهم. وقد ذكر الجويني رحمه الله، اظنك قد ذكر قرات ذلك ان كنت قرات البحث، أنه إذا أسر الكفار أسرى من المسلمين فهو كنزول البلد، كأنهم نزلوا بلدا في تعين الجهاد. وذكر أيضا أنهم إنما يتصور الوجوب العيني إذا طاروا إليهم إذا كان فيه استنقاذهم، أما إذا غلب على الظن عدم استنقاذ هؤلاء الأسرى فلا يتعين ذلك، وإنما يعدون العدة حتى يتمكنوا. وبالتالي فبنقول انه اذا كان نزول العدو لبلد مماثل لاخذ اسير، لاخذ بعض الناس اسرى، واذا غلب على الظن انهم لن يتمكنوا من اغاثتهم لم يتعين الجهاد. ومعلوم ان من المسلمين من كان اسيرا بمكة ومضطهدا ومعذبا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستنفر الجيوش كلها ولم يستنفر المسلمين جميعا لاستنقاذ هؤلاء الاسرى. وكما ذكرنا نزول البلد مثل أخذ الأسير، بل الأسير أعظم، لأن حرمة الأسير كحرمة المسلم كحرمة البيت الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام. فإذا كان الأمر كذلك فنقول الأمر مبني على أننا إذا كنا فعلا الدول المجاورة أو حتى جماعات أو طوائف إذا كانت تذهب تزيل الاحتلال وجب ذلك وتعين، وأما إذا كانوا إذا ذهبوا لم يزيدوا على ما يقوم به أهل البلد من الدفع للأعداء شيئا فشيئا فهذا لا يتعين. والله أعلم. لا برضو، لأن هو المقدور عليه أنه الواجب إغاثتهم. اللي بيروح النهاردة يظن أنه يغيثهم، لا، معلوم ان هو مش هو رايح مش عايز، ده عايز يعاون على ما هو يقومون به، ده اقصى ما فيه. اما ان احد من الناس هيطلعوا الامريكان، لا، ده موضوع على ايه، على مدى طويل. اللي هو الاغاثه ان ساعة الحرب موجوده، كان واجب ان الناس ايه، ان الجيوش تتحرك. ما انا عارف ان في مصالح بس في مفاسد، فانت بقى الامر يوازن بين المصالح والمفاسد. هنتكلم على المساله العينيه، ان ليه بنقول كلام القرطبي ده مش منطبق على الواقع ده بس. وإلا فالقرطبي أيام القرطبي وهو كان قاعد يألف الكتاب وقاعد في بلده، وبيتكلم على ان الفرنجة كان أخذوا بعض بلاد الأندلس، وكان بداية الانهيار في أيام القرطبي، فنفس الأمر موجود كان وحدث ما حدث. فالكلام ده زي ما قلنا ان الواجب على المسلمين اللي هم موجودين ان كانت الجيوش تتحرك ليه، لإنقاذ البلد من الاحتلال، لكن اللي حصل إن كان هناك من يعاون على الاحتلال، مسأل الله العافية، اللي هم واجب عليهم فعلا كانوا. الله المستعان. الفرض على من يغيث، الغيوش تقدر مهبلك، ولو في أحد يقدروا يغيثوا مهبلك يبقى يغيثوا، لكن ده لا، ليس بما جرت به العاده ان الاحد احد. بالنسبه على واقعنا، تقول النهارده لو كل الناس راحت على الحدود مع اسرائيل هيبادوا بكل بساطه، ده هو الناس ما تعرفش تعدي من حته لحته، فماذا يصنع الناس؟ لو قيل لهم فرض عين عليكم وهم عاجزون هذا مما ترتب عليه من الفتن والمفاسد ما الله أعلم. ده مبشر ان هيجي سيدنا عيسى هيجي طبعا مش هنقدر نعمل لهم حاجه كده لان الرسول قال هتفضل لا هنقدر نعمله لا مش شرط لا غلطان ان احنا نستنى بقى لما سيدنا عيسى ينزل. هو مين اللي قالك ان اليهود يكونوا في ذلك الوقت او قبليه او احنا قدامنا قد ايه على بال سيدنا عيسى ينزل؟ ما هو اليهود موجودين طول بقى لهم 2000 سنه موجودين في العالم متفرقين. ما ممكن خليهم متفرقين في زمن؟ خليهم هي البشارات اللي في نزول سيدنا عيسى وقتال الدجال وقتل اليهود معه تدل على ايه؟ تدل على ولود امة اليهود الى يوم القيامة. يعني احنا مش هنقدر نبيد امة اليهود، لكن مش شرط ان امة اليهود تباد عشان اسرائيل عشان فلسطين ترجع. ما هي بيت المقدس احتل 83 سنة من الصليبيين وبعدين رجع للمسلمين. فهو دلوقتي محتلين وبقى لهم كام؟ لا لسه ما بقاش 60 سنة. بيت المقدس في 67 ها؟ صحيح كان صلاح الدين راح يستنى سيدنا عيسى صح، لكن اللي حصل ان هو بنقول اهو ممكن بعد 80 سنة يرجع لنا تاني واليهود يفضلوا موجودين. اليهود مش هيبادوا الا مع سيدنا عيسى. سيدنا عيسى اللي هيبيد اليهود والمسلمين هيقتلوهم معاه إبادة نهائية، والنصارى كذلك سوف يبادوا قبل ذلك إبادة جماعية. النصارى بيساعدوا اليهود على أساس علشان نزول المسيح ده على العقائد الفاسدة بتاعتهم. قولوا قولي هذا أستغفر الله.